بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء وضمن فعاليات دورة الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ الشرعية أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة في الأمن الفكري بعنوان موقف المسلم من الفتن، ألقاها فضيلة الشيخ فؤاد بن سعود العمري حفظه الله تعالى بجامع الأميرة حصة بمدينة جدة يوم الأربعاء السادس من شهر شعبان عام 35 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله جل وعلا خلق الخلق لغاية عظيمة ومهمة جليلة أبان عنها ربنا تبارك وتعالى في كتابه، وبينها نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته. قال ربنا جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله تبارك وتعالى خلق الخلق لعبادته، خلق عالم الثقلين الإنس والجن من أجل توحيده، من أجل إفراده تبارك وتعالى بالعبادة. وجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ ذات يوم: أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ فقال معاذ رضي الله عنه: الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وقد عاش نبينا صلى الله عليه وسلم منذ أن بعثه ربه تبارك وتعالى وحتى توفاه، عاش في بيان هذا الأصل العظيم وتوضيح هذا الأصل الكبير. وما مات عليه الصلاة والسلام إلا وقد أكرمه ربه جل وعلا بتلكم الكرامة العظيمة وتلكم المنة الكبيرة، أكرمه بأن أتم له هذا الدين، أتم له هذه الشريعة التي أنزلها عليه. نزل قوله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. حتى حسدنا عليها أهل الكتاب. جاء رجل كما في الصحيح إلى أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين، إلى عمر رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، قال له: آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر يهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: وأي آية؟ قال: قوله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال رضي الله عنه: والله إني لا أعلم اليوم والساعة التي نزلت فيها، يوم عرفة في عشيتها، فما أعظم هذه المنة وما أجل هذه الكرامة من رب العزة والجلال على نبيه عليه الصلاة والسلام وعلى أمته من بعده. ومما جاء بيانه وذكره في كتاب الله جل وعلا أن الله تبارك وتعالى خلق الخلق لعبادته وأمرهم بذلك، وأرسل إليهم الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة. وكانت هناك سنن من رب العزة والجلال يبتلي بها عباده حتى يعلم ربنا جل وعلا الصادق من الكاذب، وربنا تبارك وتعالى يعلم ذلك جل وعلا. فالابتلاء سنة ماضية كتبها ربنا جل وعلا على عباده حتى يعلم الصادق من الكاذب. قال ربنا تبارك وتعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. تأمل يا رعاك الله إلى هذه الآية العظيمة التي افتتحها ربنا جل وعلا بأداة الاستفهام: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فالاستفهام هنا للإنكار. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ قال ربنا تبارك وتعالى: ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. قال العلامة الشنقيطي رحمه الله تبارك وتعالى: الاستفهام في قوله أحسب الناس للإنكار، والمعنى أن الناس لا يتركون دون فتنة، أي ابتلاء واختبار، لأجل قولهم آمنا. بل إذا قالوا آمنا تأمل فتنوا، أي امتحنوا واختبروا بأنواع الابتلاء حتى يتبين بذلك الابتلاء الصادق في قوله آمنا من غير الصادق. ثم ذكر بعد ذلك نظائر لهذه الآية العظيمة في كتاب الله جل وعلا تبين ما قرره ربنا تبارك وتعالى في سورة العنكبوت. قال: وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة جاء مبينا في آيات أخرى من كتاب الله، كقوله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وقوله: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وقوله تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وقوله تبارك وتعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وقوله تبارك وتعالى: وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور وقوله تعالى: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دونه ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. قال إلى غير ذلك من الآيات. فتأمل في هذه الآيات العظيمات توضح لك سنة من سنن رب البريات. فالابتلاء سنة ماضية حتى يميز ربنا جل وعلا الخبيث من الطيب، كما قال ربنا تبارك وتعالى فيما مضى معنا مما ذكره الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى. فالفتنة وهي موضوع هذا اللقاء وموقف المسلم منها هو مدار حديثنا بإذن الله جل وعلا. والفتنة المراد بها ما يعرض للعباد، ما يعرض للمسلم، ما يعرض للمؤمن في مسيره إلى الله جل وعلا من بلايا ومحن في أمور دينه ودنياه. فهذه الابتلاءات وهذه المحن التي يواجهها المسلم في حياته، ما هو موقفه الشرعي؟ لأن المسلم ليس كغيره، المسلم ملتزم بما جاء في كتاب الله جل وعلا وبما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. المسلم يمشي في هذه الحياة على نور من ربه، يمشي على هدى من كتاب ربه تبارك وتعالى ومن سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. لا تجد المسلم يتخبط يمنة ويسرى، إنما الموفق هو الذي يصدر عن كتاب ربه تبارك وتعالى وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فتجد هذا الموفق يسأل دائما عن الموقف الشرعي الذي يسلكه والذي يقفه عند أي أمر يواجهه، فإن هذه الشريعة التي أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم ما كان فيها تفريق في أي شيء، كما قال ربنا تبارك وتعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. فالخير والسعادة والعز والفلاح والنجاة هي في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ربنا تبارك وتعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. تأمل، قال: كذلك أتتك آياتك فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. احذر يا عبد الله أن تكون ممن نسي آيات ربه تبارك وتعالى في هذه الحياة. فهذا كتاب ربنا جل وعلا بين أيدينا، وهذه سنته عليه الصلاة والسلام. قام الأئمة الفحول على مر الأزمان والدهور، قاموا بحفظها وصيانتها وتمييز صحيحها من سقيمها. ها هي بين أيدينا، وها هم علماؤنا وأشياخنا متوافرون، ولله الحمد والمنة. فالواجب على المؤمن الناصح لنفسه العامل على نجاتها أن يسأل عن موقفه الشرعي، يسأل أهل العلم، يسأل أهل الذكر، يسأل أهل البصيرة عن موقفه الشرعي من جميع ما يعترض طريقه وجميع ما يأتي في مسيره إلى الله جل وعلا والدار الآخرة، حتى يقف أمام تلكم الفتن وأمام تلكم الأعاصير وأمام تلكم الأمواج يقف ثابتا راسخا، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. متى يكون هذا؟ عندما يعتصم المرء بكتاب ربه جل وعلا وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. على تفاصيل سوف تأتي معنا بإذن الله جل وعلا عندما نذكر الموقف الشرعي للمسلم عند حدوث وحلول الفتن. مما يذكر في أمر الفتن إضافة إلى ما مر ذكره مما جاء في كتاب الله جل وعلا، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذه الفتن، وكان كثيرا ما يخبر أصحابه الكرام عنها، وما هذا منه عليه الصلاة والسلام إلا نصحا لهذه الأمة وحرصا عليها بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه. مما جاء في هذا، مما جاء من إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتن وعن وقوعها، ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتقارب الزمان وينقص العلم ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج. تأمل، جعل أو أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من علامات آخر الزمان أن الزمن يتقارب، وأن العلم ينقص وأن الشح يلقى في الناس وأن الفتن تظهر وأن الهرج يكثر. قالوا يا رسول الله أيما هو؟ أي الهرج. قال عليه الصلاة والسلام القتل القتل. وجاء كذلك عند مسلم في الصحيح أن أبا إدريس الخولاني كان يقول قال حذيفة بن اليمان والله إني لأعلم الناس بكل فتنة. حذيفة رضي الله عنه صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع من النبي صلى الله عليه وسلم الشيء الكثير، من ذلك أمر الفتن، وكذلك مما خصه به النبي صلى الله عليه وسلم خصه بذكر أسماء المنافقين. هنا حذيفة رضي الله عنه تأمل يقول والله إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين الساعة، وما بي إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أسر إلي في ذلك شيئا لم يحدثه غيري، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يحدث مجلسا أنا فيه عن الفتن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعد الفتن قال منهن ثلاث لا يكدن يذرن شيئا، ومنهن فتن كرياح الصيف منها صغار ومنها كبار. قال حذيفة رضي الله عنه فذهب أولئك الرهط كلهم غيري، فذهب أولئك الرهط كلهم غيري. وجاء عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ليلة فزعا يقول سبحان الله ماذا أنزل الله من الخزائن وماذا أنزل من الفتن. تأمل قال سبحان الله ماذا أنزل الله من الخزائن وماذا أنزل من الفتن، من يوقظ صواحب الحجرات يريد أزواجه لكي يصلين رب كاسية في الدنيا عارية رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. وجاء كذلك عند صاحب الصحيح عند مسلم بن الحجاج رضي الله عنه والحديث في الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال والناس نعم قال دخلت المسجد فإذا عبد الله بن عمرو رضي الله عنه جالس في ظل الكعبة والناس مجتمعون إليه فأتيتهم فجلست إليه فقال رضي الله عنه كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا منزلا فمنا من يصلح خباءه ومنا من ينتظل والانتظال الرمي بالسهام ومنا من هو في جشرة أي في أمر بهائمه يقوم على مرعاها. قال إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء فتنة. انظر إلى خبر النبي صلى الله عليه وسلم قال وتجيء فتنة، قال وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، ثم تكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه. انظر إلى شدة هذه الفتن وكيف كان وقعها على الناس، انظر إلى شدة الفتن وكيف يكون وقعها على الناس، فما تأتي فتنة إلا ويقول الواحد منهم هذه هذه أي أن هذه مهلكتي، وما يلبث قليلا إلا وتأتي فتنة أعظم منها. قال وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، ثم تكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو مؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر، قال فدنوت منه فقلت أنشدك الله، أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأهوى إلى أذنيه وقلبه بيديه وقال سمعته أذناي ووعاه قلبي، سمعته أذناي ووعاه قلبي. تأمل في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو يذكر شيئا كبيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم من أمر الفتن، وأن هذه الفتن يرقق بعضها بعضا، وأن هذه الفتن تأتي ويقول المؤمن هذه مهلكتي، ثم ما يلبث وتأتي فتنة بعدها فيقول هذه هذه، بشدة وقع تلك الفتن وعظيم أمرها وعظيم أمرها. مما جاء كذلك في خبر النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الفتن وبيان ذلك لأمته ما جاء عند مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. انظر، بادروا بالأعمال، توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم إلى التزود من الأعمال الصالحة والإكثار من فعل الطاعات والقربات، ثم قال فتنا كقطع الليل المظلم تأتي على المرء من شدة هذه الفتن وعظيم وقعها وكبير أمرها، أن المؤمن يصبح مؤمنا ويمسي كافرا والعياذ بالله، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا. قال يبيع دينه بعرض من الدنيا. جاء عند الإمام نعم جاء عند الإمام أحمد بسند حسن بمجموع طرقه قال عليه الصلاة والسلام إن بين يدي الساعة فتنا كأنها نعم كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ثم يمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ثم يصبح كافرا، يبيع أقوام خلاقهم بعرض من الدنيا يسير أو بعرض الدنيا، يبيع أقوام خلاقهم أي نصيبهم بعرض من الدنيا يسير أو بعرض الدنيا. قال الحسن أي البصري الراوي عن الصحابي قال رضي الله عنه التابع الجليل والله لقد رأيناهم صورا ولا عقول وأجساما ولا أحلام، يذكر أناسا سقطوا في الفتن، يقول والله لقد رأيناهم صورا ولا عقول أجساما ولا أحلام، فراش نار وذبان طمع، يغدون بدرهمين ويروحون بدرهمين، يبيع أحدهم دينه بثمن العنز، يغدون بدرهمين والعياذ بالله ويروحون بدرهمين، يبيع دينه بهذا. قال يبيع أحدهم دينه بثمن العنز والعياذ بالله، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في تمام الحديث لما قال يبيع دينه بعرض من الدنيا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وكذلك مما جاء في خبر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الفتن ما جاء في الصحيحين واللفظ لمسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه قال كنا عند عمر فقال أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ فقال قوم نحن سمعناه. فقال لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وجاره. قالوا أجل. قال تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، ولكن أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن التي تموج موج البحر؟ قال حذيفة رضي الله عنه فأسكت القوم، فقلت أنا، قال أنت لله أبوك؟ قال حذيفة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. وفي بعض روايات هذا الحديث عوذا عوذا. قال فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مرباد كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، والعياذ بالله. قال حذيفة وحدثته، الآن حذيفة رضي الله عنه يقول وحدثته، أي من؟ أي عمر. وحدثته أن بينك وبينها بابا مغلقا يوشك أن يكسر. قال عمر أكسرا؟ لا أبلك، فلو أنه فتح لعله كان يعاد. قال قلت لا بل يكسر. وحدثته أن ذلك الباب رجل يقتل أو يموت، حديثا ليس بالأغاليط. قال أبو خالد بعض رواة الحديث، فقلت لسعد يا أبا مالك ما أسود مرباد؟ قال شدة البياض في سواد. قلت فما الكوز مجخيا؟ قال منكوسا. هذا لفظ مسلم الذي مضى. وفي رواية في الصحيحين قال ليس هذا أريد، يقول من عمر، ولكن الفتنة التي تموج كما يموج البحر. قال ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، انظر إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال أيكسر أم يفتح؟ قال يكسر. قال إذن لا يغلق أبدا. قلنا أكان عمر، الآن يسألون حذيفة رضي الله عنه، أكان عمر يعلم الباب؟ قال نعم، كما أن دون الغد الليلة، إني حدثته بحديث ليس بالأغاليط. قالوا فهبنا أن نسأل حذيفة. أصحابه هابوا حذيفة أن يسألوا من هذا الرجل. قال فهبنا أن نسأل حذيفة، فأمرنا مسروقا أحد التابعين أحد الطلاب فسأله، فقال الباب عمر، الباب الذي يكسر هو عمر رضي الله عنه، ومعلوم قصته رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، ومعلوم ما حصل في أهل الإسلام منذ أن كسر ذلكم الباب إلى يومنا هذا. قتل الخليفة الراشد ثالثهم عثمان رضي الله عنه، وخرج على علي، وقتل كذلك رضي الله عنه، وحصل ما حصل في أمة الإسلام إلى يومنا هذا. وهذا كله مما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. مما يذكر كذلك في أمر الفتن وما جاء فيها من خبر النبي صلى الله عليه وسلم، ومما جاء عن الصحابة الكرام، مما يذكر هنا اهتمام أهل العلم بهذا الباب اهتماما عظيما، فكتبوا فيه مؤلفات، منها المؤلفات المفردة كالفتن لأبي نعيم والسنن الواردة في الفتن، معذرة الفتن لنعيم بن حماد، وكذلك السنن الواردة لأبي عمرو الداني في الفتن. وهناك مؤلفات ضمنت في كتب الحديث ككتاب الملاحم عند أبي داود وغيره. وبعد تلك القرون المفضلة صنفت مصنفات في هذه الأبواب العظيمة، وهي كثيرة جد كثيرة، وما هذا إلا لعناية العلماء بهذا الباب لعظيم الحاجة إليه وشدة حاجة أهل الإسلام إلى هذا الأمر. بعد هذا نذكر أقسام الفتن وأنواعها مما مضى في نصوص الوحيين، يتضح لنا كثرة الفتن، ويكاد يقول المرء أنها لا حد لها ولا عد. لكن أئمة هذا الدين أرجعوا الفتن كلها إلى بابين. الباب الأول فتن متعلقة بالشبهات، والباب الآخر فتن متعلقة بالشهوات. فجميع الفتن وكلها يدخل إما في باب الشبهات وإما في باب الشهوات، وهذان البابان من الخطورة بمكان أمرهما، لكن الأول أخطر وأعظم. باب الشبهات أعظم وأخطر من باب الشهوات. لأن المرأة ينفذ عليه الداخل من هذا الباب إلى أمر اعتقاده، ويدخل عليه إلى أمر اتباعه، فيحصل الضرر العظيم في هذين البابين، أعني باب العلم وباب العمل. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بحدوث هذا، أعني وقوع الضلال في هذه الأبواب. جاء في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه لما وعظ النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه تلكم الموعظة البليغة، قال أحدهم: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد تأمل فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. هذا الاختلاف الواقع الذي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام هو في هذا الباب ألصق، أعني بباب الشبهات. ومن جراء هذا الاختلاف افترق أهل الإسلام إلى 73 فرقة كما جاء في حديث الافتراق، كلها في النار إلا واحدة. هذا الضلال حصل بسبب الشبهات، ولأجل هذا المؤمن يكون حريصا على دينه، حريصا على معتقده، حريصا على اتباعه، يكون سنيا سلفيا متمسكا بكتاب ربه جل وعلا وبسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، عاضا بالنواجذ عليهما، سائرا على هدي الخلفاء الراشدين والصحابة المرضيين على هدي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن حدوث الاختلاف في أمته أبان عن ما يحصل لهم به النجاة، ما يحصل لهم به النجاة، أبان عن الدواء الناجع والشفاء العظيم لما قال: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، كما جاء في بعض الروايات. والخطب عظيم في باب الشبهات، لأن هذا الباب أهله يظنون أنهم على هدى وأنهم على حق، ولأجل هذا لا تكاد تجد من أهل هذا الباب من يرجع إلا أن يشاء الله. وقد جاء الحديث الذي حسنه العلامة الألباني رحمه الله وغفر له: إن الله احتجز التوبة عن كل صاحب بدعة. قال الإمام أحمد في بيان هذا أنه لا يوفق للتوبة. لماذا؟ لأنه يظن أنه على خير وأنه على هدى وأنه على حق وأنه على قربة وأنه على طاعة، بخلاف من يقع في باب الشهوات. نعم، باب الشهوات باب خطير جد خطير، لكنه دون الأول. صاحب الشهوة إذا ما ذكرته بالله جل وعلا، إذا ما نصحته، فإنه يسلم لك بالخطأ الذي هو فيه وبالمخالفة التي هو عليها وبالمعصية التي ارتكبها. أما أصحاب الشبهات فإنهم يجادلون، بل قد يناظرك الواحد منهم ويورد لك الشبه يظنها حجج، وهي كثيرة وكثيرة جدا. والناظر في التاريخ يجد فتنا عظيمة في هذا الباب لا زالت إلى يومنا هذا. خرجت الخوارج، وخرج رأسهم أول ما خرج في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وخرجت الرافضة، خرج المتصوفة، خرجت الجهمية، خرجت من بعد ذلك المعتزلة، ولا زال الأمر إلى يومنا هذا نسمع بأصحاب الشبهات، بأصحاب الأهواء والضلالات إلى يومنا هذا. فالخطب في هذا الباب كبير، فيحذر المرء أشد الحذر منه. وأما ما جاء في الفتن المتعلقة بالشهوات كذلك كثيرة، من ذلك مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، ما جاء عند مسلم في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لما قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. قال: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وجاء في الحديث الآخر المخرج عند الترمذي حسنه العلامة الألباني رحمه الله: إن لكل أمة فتنة، وإن فتنة أمتي المال. إن لكل أمة فتنة، وإن فتنة أمتي المال. والله جل وعلا جمع بين الفتنتين في قوله تبارك وتعالى: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. تأمل في قوله جل وعلا فاستمتعوا بخلاقهم، أي تمتعوا بنصيبهم من الدنيا وشهواتها، ثم قال جل وعلا وخضتم كالذي خاضوا. الأول متعلق بالشهوات، لما قال ربنا فاستمتعوا بخلاقهم أي بنصيبهم المقدر بشهواتهم، والآخر المتعلق بالشهوات في قوله تبارك متعلق بالشبهات في قوله جل وعلا وخضتم كالذي خاضوا، فهذا الخوض بالباطل وهو الشبهات. فربنا جل وعلا ذكر في هذه الآية ما يحصل به فساد القلوب والأديان من الاستمتاع بالخلاق والخوض بالباطل، لأن فساد الدين إما أن يكون باعتقاد الباطل والتكلم به أو بالعمل بخلاف العلم الصحيح كما ذكره العلامة السعدي رحمة الله تبارك وتعالى عليه. بعد هذا العرض والذي هو كالتوطئة ننتقل إلى موقف المسلم من الفتن، لما تنزل الفتن وتحل بشتى أنواعها وكثرة ضروبها، ما هو الموقف الشرعي للمسلم من هذه الفتن؟ أولا الاعتصام بكتاب الله جل وعلا وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء الأمر بالتمسك وبالطاعة لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم في آيات كثيرة في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وكذلك قوله تبارك وتعالى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وقوله تبارك وتعالى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، وقوله تبارك وتعالى قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، قال وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وجاء عند الحاكم في المستدرك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. تأمل يا رعاك الله في هذا الحديث العظيم الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرنا بأنه ترك فينا ما إن تمسكنا به لن نضل أبدا، ما هما؟ كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فما على الواحد منا الذي يريد السلامة والأمن من الغواية والضلال إلا أن يعتصم بالكتاب والسنة. وجاء عند مسلم من حديث جابر قوله عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله. وهذا الحديث يدل كذلك على السنة، لأن ما جاء في كتاب الله جل وعلا أو مما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى الأمر بلزوم السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أنها وحي من رب العزة والجلال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، إن هو إلا وحي يوحى. كذلك مما يذكر في هذا الباب، باب موقف المسلم من الفتن، لزوم جماعة المسلمين، لزوم جماعة المسلمين. في حديث حذيفة الحديث المشهور الحديث العظيم الذي قال فيه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. انظر إلى ما كان عليه هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه، هو يذكر لنا حاله هنا مع النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه كان كثيرا ما يسأله عن الشر، وأبان عن سبب هذا السؤال، قال: مخافة أن يدركني. فسؤاله من باب معرفة الشر، عرفت الشر لا للشر لكن لأتقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. وقد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله في بعض كتبه كالدواء الداء والدواء وغيرها أن الناس في هذا الباب على أقسام أربع: منهم من لا يعرف الخير ولا الشر، وهذا أدنى، بل أصحابها أو أصحاب هذا القسم على خطر عظيم. ثم بعد ذلك من يعرف الخير ولا يعرف الشر، فهذا يدخل عليه الباطل من أبواب الشر. ومنهم من يعرف الشر ولا يعرف الخير، هذا يدخل عليه الباطل من أبواب الخير. وأهل الدرجات العلى أفضل هذه الأقسام من يعرف الخير ويعرف الشر، يعرفون الخير مفصلا ويعرفون الشر مفصلا. ابن القيم لما ذكر هذه الأنواع الأربع قال: وفي هؤلاء يكون الأئمة في الدين، أئمة الدين إنما يكونون من أهل هذا الصنف، من يعرف الخير مفصلا ويعرف الشر مفصلا. وهنا حذيفة رضي الله عنه يخبر عن حاله مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أشار قبل ذلك إلى ما كانوا فيه من الجاهلية والشر: إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، معذرة، نعم أشار بعد ذلك، نعم قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إن كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. فقلت: فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي ويستمنون بغير سنة، تعرف منهم وتنكر. انظر. قلت: فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم. من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: صفهم لنا. انظر إلى السؤال، يريد أن يعرف أدق التفاصيل عن أهل الشر وعن صفاتهم وعن أحوالهم. قلت: صفهم لنا. قال: هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. إذن ليس لسانهم لسان أهل الغرب الكافر، وإنما هو يتكلم بلسان أهل الإسلام، بل حتى مظهره مظهر أهل الإسلام، هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. ولأجل هذا انظر إلى شدة هذا الأمر على من لم يتمسك بكتاب ربه جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم عندما يتكلم أمثال هؤلاء في أمور الناس العامة. وكم جر الأمر من ويلات من جراء هذا، كم حصل التخبط عند كثير من الناس بسبب أنهم يصغون بآذانهم إلى أمثال هؤلاء ممن هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. كم من فتن مرت بأهل الإسلام، ومع الأسف الشديد تجد دعاة الباطل، تجد دعاة أو الذين يدعون على أبواب جهنم هم الذين يتكلمون في هذه المسائل العظام، وتجد هؤلاء يلتفتون إليهم فيحصل العطب ويحصل الخلل ويحصل الانحراف ويحصل الضلال. نحن في هذه البلاد المباركة ما عرفنا منذ أن قامت في أول أمرها ما عرفنا إلا التوحيد والسنة. هذه البلاد المباركة قامت أول ما قامت لما حصل ذلكم الاتفاق بين ذلك الإمام محمد بن عبد الوهاب والإمام محمد بن سعود عام 57 و100 وألف في أواخرها، تناصر على نصرة التوحيد والسنة. ثم مرت بمراحل ونحن الآن في الدولة السعودية الثالثة التي أقامها الملك عبد العزيز رحمه الله وناصره أئمة الدين. قامت هذه البلاد منذ أول يوم على التوحيد والسنة، لازلنا إلى يومنا هذا نسمع من يشكك في معتقد أهل هذه البلاد، بل من يريد أن ينشر الضلالة والانحراف وينشر الأفكار الضالة والمناهج المحدثة المبتدعة بين أهل هذه البلاد. ولا زالوا، ولكن ولله الحمد والمنة، لا زال أئمة الدين في كل عصر ومصر يقومون بالواجب الشرعي تجاه هؤلاء، يبينون ضلالهم ويبينون انحرافهم، ولا زال علماؤنا وأشياخنا موجودون ومتوافرون ولله الحمد والمنة، تصدر منهم الكتابات، تصدر منهم التوجيهات، كسماحة الشيخ ابن باز رحمه الله، كعلامة محمد الصالح العثيمين رحمه الله، والآن سماحة المفتي والشيخ صالح الفوزان والشيخ صالح العيدان وشيخنا الشيخ ربيع بن هادي وغيرهم من أئمة هذا الدين، حفظ الله الأحياء ورحم الأموات. هنا يقول حذيفة رضي الله عنه صفهم لنا، قال هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قال فما تأمرني إن أدركني ذلك. انظر، قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، لو قدر في زمن من الأزمان لرجل أنه ما كان هناك إمام ولا جماعة، ماذا يفعل؟ قال عليه الصلاة والسلام فاعتزل تلك الفرق كلها، لا تدخل في جماعة من الجماعات، ولا تدخل في حزب من الأحزاب، ولا تدخل في منهج من هذه المناهج المبتدعة، وإنما تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام تعتزل تلك الفرق كلها. قال ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. العبرة بالخواتيم، العبرة بما يختم لك يا عبد الله. انظر هنا النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول لهذا الصحابي؟ تعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك، ما دخلت في شيء من أمور الجاهلية، ما دخلت في شيء مما يخالف ما جاء في كتاب الله جل وعلا وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك مما يذكر هنا في هذا الباب الموقف الشرعي للمسلم عند الفتن، لزوم العلماء، لزوم غرزهم والصدور عن قولهم. العلماء ورثة الأنبياء، الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما كما جاء الحديث عند أحمد في المسلم، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ واحد. والفتن لما تأتي لا يعرفها إلا العلماء. كم من فتن مرة تجد أول من يتكلم فيها العلماء. لما حصل ما حصل عندنا من بعد أزمة الخليج إلى يومنا هذا تظهر فتنة، وإذ بالعلماء يحذرون منها من أول يوم، ويبينون ضلالها ويبينون ما فيها من الأباطيل. يقول الحسن البصري رحمه الله: إن هذه الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. انظر إلى الفرق بين أهل العلم وبين غيره. يقول الحسن البصري كما عند ابن سعد في الطبقات: إن هذه الفتن إذا أقبلت عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. حين ذاك لا مزية، لأن العلماء لا يساوون بغيرهم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ والله جل وعلا أدب عباده بأدب عظيم، فقال تبارك وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. هذا حال من؟ حال أهل النفاق، إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. أما أهل الإيمان فحالهم يختلف وطريقهم مغاير. يقول ربنا جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. قال العلامة السعدي عند هذه الآية: تأمل، هذا تأديب من الله لعباده، هذا تأديب من الله لعباده عن فعلهم هذا غير اللائق، وأنه ينبغي لهم إذا جاءهم أمر من الأمور المهمة والمصالح العامة ما يتعلق بالأمن وسرور المؤمنين أو بالخوف الذي فيه مصيبة عليهم أن يتثبتوا ولا يستعجلوا بإشاعة ذلك الخبر، بل يردونه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم أهل الرأي والعلم والنصح والعقل والرزانة، الذين يعرفون الأمور ويعرفون المصالح وضدها، فإن رأوا في إذاعته مصلحة ونشاطا للمؤمنين وسرورا لهم وتحرزا من أعدائهم فعلوا ذلك، وإن رأوا أنه ليس فيه مصلحة أو فيه مصلحة ولكن مضرته تزيد على مصلحته لم يذيعوه. ولهذا قال: لعلمه الذين يستنبطونه منهم، أي يستخرجونه بفكرهم وآرائهم السديدة وعلومهم الرشيدة. يقول الشيخ: وفي هذا دليل لقاعدة أدبية، وهي أنه إذا حصل بحث، انظر، وهي أنه إذا حصل بحث في أمر من الأمور ينبغي أن يولى من هو أهل لذلك ويجعل إلى أهله ولا يتقدم بين أيديهم، فإنه أقرب إلى الصواب وأحرى للسلامة من الخطأ. كذلك مما يذكر في هذا الباب مما يدل على عظيم هذا الباب، أعني لزوم العلماء والصدور عن قولهم ورأيهم، ما نقله لنا أئمتنا وأسلافنا عما كان عليه الحال في ذلكم القرن والذي يليه. تلكم القرون المفضلة، خير الناس قرني كما في الصحيحين، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اسمع إلى ما جاء عند مسلم في الصحيح. أخرج مسلم عن يزيد الفقيه قال: كنت قد شغفني رأي من رأي الخوارج. يقول يزيد: كنت قد شغفني رأي من رأي الخوارج، فخرجنا في عصابة ذوي عدد نريد أن نحج ثم نخرج على الناس، يريدون الحج وبعد الحج يريدون الخروج على أهل الإسلام. قال: فمررنا على المدينة فإذا جابر بن عبد الله الصحابي الجليل، جابر بن عبد الله بن حرام الصحابي ابن الصحابي ابن الصحابي رضي الله عنهم جميعا. قال: فإذا جابر بن عبد الله يحدث القوم جالس على سارية في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو قد ذكر الجهنميين الذين يخرجون من النار بعد دخولها، حديث المشهور. قال: فقلت: يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هذا الذي تحدثون والله يقول: إنك من تدخل النار فقد أخزيته. تأمل، وهذا يعني لعله مما فاتني ذكر أسباب الوقوع في الفتنة، منها اتباع المتشابه وترك المحكم، ومنها عدم جمع النصوص الواردة في الباب الواحد، ومنها الجهل، ومنها الجهل. نعم، هذا مما فاتنا ذكر أسباب الوقوع في الفتنة، هذه منها. هنا يقول هذا، يقول يزيد يريد أن يحتج على صاحب رسول الله لما ذكر حديث الجهنميين وأنهم يخرجون من النار. قال: والله يقول: إنك من تدخل النار فقد أخزيته، ويقول: كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، فما هذا الذي تقولون؟ قال جابر رضي الله عنه: أتقرأ القرآن؟ انظر إلى أهمية الرجوع إلى أهل العلم والصدور عنهم وعدم الاعتداد بالرأي. ومع الأسف الشديد أصبح هذا الباب منخرم، إلا ما رحم ربي، أصبح كل من يحسن الكلام وكل من يحسن العبارة يتكلم، وليته يتكلم في أمر يخصه هو، بل تجده يتكلم في أمر يخص أهل الإسلام بأجمعهم. هنا يقول: فما هذا الذي تقولون؟ قال جابر: أتقرأ القرآن؟ قال: نعم. قال: فإنه مقام محمد صلى الله عليه وسلم المحمود الذي يخرج الله به من يخرج. ثم نعت وصف الصراط ومر الناس عليه. قال: وأخاف ألا أكون أحفظ ذلك، ألا أكون أحفظ ذلك. قال: غير أنه زعم أن قوما يخرجون من النار بعد أن يكونوا فيها. قال: أيعني فيخرجون كأنهم عيدان السماسم؟ قال: فيدخلون نهرا من أنهار الجنة فيغسلون فيها فيخرجون كأنهم القراطيس. فرجعنا وقلنا: ويحكم. انظر، أراد الله جل وعلا بهم الخير لما أورد لهم هذا الحديث الذي سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، حديث الشفاعة. رجع هذا ثم قال لهم: ويحكم، أترون الشيخ، يقصد جابر، يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فرجعنا فلا والله ما خرج منا غير رجل واحد. Allah.

ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر، ثم ساق حديث جبريل الذي سمعه من أبيه. والمأثور في هذا الباب كثير وكثير جدا. ابن عباس لما ذهب يناظر الخوارج ماذا قالهم؟ جئتكم من عندي أصحاب رسول الله وليس فيكم أحد. انظر، أراد أن يغرس هذا الأمر في قلوبهم وأن ينبههم عليه، جئتكم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم أحد. فالأمر ليس بأمر سهل، فالذي يحرص على اجتناب الفتن، يحرص على ألا يصدر إلا عن أهل العلم المقتدى بهم الراسخين الذين عرف عنهم بلاؤهم وجهادهم ونصحهم للأمة، كمن سميت بعضهم قبل قليل، يعني الآن كسماحة المفتي والشيخ صالح وغيرهم، الشيخ صالح الفوزان وغيرهم من أشياخنا وعلمائنا الكبار. كذلك مما يذكر في هذا الباب لزوم العلم، لزوم العلم والثبات على طلبه. فإن من أراد الله جل وعلا به الخير وفقه لسلوك العلم ورزقه الفقه فيه، كما جاء في حديث معاوية رضي الله عنه: من يريد الله به خيرا، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، يفقهه في الدين. علامة عظيمة تدل على إرادة الله جل وعلا بعبده الخير أن يفقهه في دين الله جل وعلا. ولا يستوي أهل العلم مع غيرهم، والعلم من أعظم المنن التي يمن بها ربنا جل وعلا على العبد. قد قال العلامة السعدي رحمه الله في منظومته التي في الفقه: اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرى. تأمل، العلم يزيل مرض الشبهات فتكون على يقين، ويزيل مرض الشهوات، هذه الأوساخ تزيلها بالتقوى. لما تحصل العلم النافع تحرص على العمل، هذا العلم يزيل عنك هذا الشك فتكون محميا بإذن الله جل وعلا من أمراض الشبهات، وكذلك يزيل عنك الوسخ فتكون محميا بإذن الله جل وعلا من أمراض الشهوات. اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن. حتى يعني لا يدركنا الوقت، لعل أن أختصر، مما يجب على المرء أن يسلكه عند حدوث الفتن أن يجتنبها ويجتنب مواطنها ويجتنب أهلها. يجتنب الفتنة ويجتنب موطنها ويجتنب أهلها. جاء في قوله جل وعلا: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. انظر ماذا سماهم الله جل وعلا، أو وصفهم بالظالمين. فإياك أن تجلس مع من كان هذا حال من أهل الفتن، من أهل الشبهات، من أهل الشهوات، ابتعد عنه وفر منه. وجاء عند أبي داود في سننه من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه، هو حديث حسن، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من سمع بالدجال فلينأ عنه. انظر إلى هذا الأصل العظيم، من سمع بالدجال فلينأ عنه. قال: فوالله إن الرجل، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن. اسمع يا عبد الله، خاصة من يعني يقول أنا أثق في نفسي وأثق في علمي وما أنا عليه من الخير وما أنا عليه من الحق، وهذا باب من أبواب الشيطان. الشيطان له أبواب وأبواب كثيرة، كما قال بعض التابعين: قد يفتح لك 99 بابا من أبواب الخير حتى يوقعك في باب واحد من أبواب الشر. هنا يقول ماذا النبي عليه الصلاة والسلام: فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات، أو لما يبعث به من الشبهات، هكذا قال. يعني اختلاف عند بعض الرواة. فالأمر ليس بالأمر السهل، السلامة لا يعدلها شيء، السلامة لا يعدلها شيء، الأمر عظيم وخطير. دينك يا عبد الله كما قال مالك: إنما هو لحمك ودمك، فانظر عمن تأخذ. لا تجلس إلى أهل الفتن، لا تجتمع مع أهل الفتن، لا تأتي إلى مواطن الفتن، فر منها وابتعد عنها. من سمع بالدجال فلينأ عنه. يقول العلامة العثيمين رحمه الله شيخنا وغفر الله له، قال: عند هذا الحديث الابتعاد عن مواطن الضلال واجب. قال عند هذا الحديث، أورده في شرحه على اللمعة، لمعة الاعتقاد، ثم ذكر هذا: الابتعاد عن مواطن الضلال واجب. والسعيد هو الذي يجنب الفتن، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عند أبي داود وغيره من حديث المقداد، قال: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن. ثم قال: ولمن ابتلي فصبر. لو قدر عليك وابتليت بشيء فاصبر يا عبد الله كما سوف يأتي معنا، ولمن ابتلي فصبر فواها. كذلك مما يذكر عند حدوث الفتن التقوى ولزوم العبادة، التقوى ولزوم العبادة. جاء عنه عليه الصلاة والسلام لما ذكر أو وعظ أصحاب تلكم الموعظة البليغة في حديث العرباض بن سارية، فطلب منهم أحدهم النصيحة كأنها موعظة مودع فأوصل، قال: ماذا؟ قال: عليكم بتقوى الله، لزوم التقوى. وجاء في حديث معقل بن يسار عند النبي عند مسلم في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: العبادة في الهرج كهجرة إلي. الهرج أوقات الفتن عند اختلاط الأمور. شوف تأمل، النبي يرشدك إلى ماذا عند حدوث الفتن؟ ألا تدخل فيها. طيب ماذا تفعل؟ انصرف إلى العبادة، انصرف إلى العبادة. ومقام العبادة ماذا؟ عظيم. قال: عبادة في الهرج كهجرة إلي، هجرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هذا فيه ماذا؟ أنك لا تدخل في الفتن، ابتعد عنها واحذر منها. طيب ماذا تفعل؟ أقبل على طاعة ربك، أكثر من نوافل العبادات، صلي، صم، اذهب أدي العمرة، هم بفعل الحج، إلى غير ذلك من مفردات العبادة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: العبادة في الهرج كهجرة إلي، كهجرة إلي. كذلك مما يذكر عند حدوث الفتن ونزولها ووقوعها الدعاء، أن يلجأ الإنسان إلى ربه جل وعلا، والدعاء هو العبادة وهو سلاح المؤمنين وقرة عين الموحدين. الدعاء أمره عظيم جد عظيم، ومن أراد أن يستجيب الله له جل وعلا، من أراد أن يستجيب له الرب تبارك وتعالى عند الشدائد والمحن فليكثر الدعاء حال الرخاء. جاء الحديث عند الترمذي وغيره: من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والمحن فليكثر الدعاء حال الرخاء. حديث ابن عباس: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. هنا في هذا الباب قال النبي عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال الصحابة: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. كذلك مما نختم به هذا الباب وهو باب كبير، أعني موقف المسلم عند حدوث الفتن، أقول باب كبير وعظيم، وإنما ذكرنا شيء يسير مما ذكره أئمتنا وأعلامنا. مما يذكر هنا لزوم الصبر. الصبر نصف الإيمان، الإيمان نصفان: شكر وصبر. وحقيقة الصبر الحبس، حبس القلب واللسان والجوارح على طاعة الله جل وعلا، وحبس القلب واللسان والجوارح عن معصية الله تبارك وتعالى. فعند حدوث الفتن ونزولها الواجب على المرء أن يصبر. وقد جاء معنا في الحديث، حديث المقداد: ولمن ابتلي فصبر فواها. قوله عليه الصلاة والسلام فواها، هذه كلمة يقولها المتأسف على الشيء فالصبر عبادة عظيمة. قال عمر رضي الله عنه كما عند البخاري معلقة: وجدنا ألذ عيشنا في الصبر. اصبر يا عبد الله، إذا ما نزلت بك الفتن ونزلت بك المحن اصبر. وصبرك ماذا؟ أنك تثبت على الحق. قلنا هو حبس القلب واللسان والجوارح على طاعة الله، تثبت على الحق. هذا المعتقد الحق التي أو الذي عقدت قلبك عليه تصبر عليه. هذا الخير الذي تنطقه به بلسانك من ذكر الله جل وعلا تصبر عليه. هذه العبادات التي تؤديها بجوارحك اصبر عليها. هذا الصبر على طاعة الله جل وعلا، وتصبر عن معصية الله، تحبس قلبك عن جميع العقائد الفاسدة، لا يدخل فيها شيء من تلكم العقائد الباطلة، تحبس لسانك لا تتكلم بأي أمر يغضب الله جل وعلا، تحبس جوارحك، تحبس جوارحك عن كل ما يغضب الله جل وعلا، ما تفعل أي أمر يغضب الله تبارك وتعالى. والصابر ثوابه عظيم وأجره كبير. والصابرون هم أهل معية الله جل وعلا، تكون في معية الله الخاصة، معية الحفظ والنصرة والتأييد. وكذلك لك أجر عظيم عند ربك جل وعلا ليس محصورا. يقول ربنا تبارك وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. انظر إلى عظم هذا العطاء من رب العزة والجلال. فما على الواحد منا إلا أن يصبر على طاعة الله جل وعلا، ويصبر عن معصية الله تبارك وتعالى. وأقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، وجزاك الله خيرا. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيرا.